الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءتنا رسالة شيخنا محمد بن صالح التيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، والموسومة بعقيدة أهل السنة والجماعة. ونحن في ليلة الثلاثاء، هي السابع من الشهر من صفر لعام 32 و400 ألف، الموافق ليلة الحادي عشر من الشهر الأول لعام 11 و2000. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكثير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحرورية من الجهمية وغيرهم: إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. ونؤمن بما أخبر به. الحمد لله. قال شيخنا رحمه الله تعالى: ونؤمن، أي نحن أهل السنة والجماعة، لأن الله تعالى مع خلقه وهو على عرشه، لأن كتاب الله عز وجل دل على هذا وهذا، دل على أنه على عرشه، ودل على أنه مع خلقه. أما دلالة الكتاب على أن الله على عرشه، فقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه بسبعة مواضع، منها قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. منها: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالله عز وجل قد استوى على عرشه كما أخبر عن نفسه، وأخبر عن نفسه أنه مع خلقه كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما تكونوا. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذا دليل على أن الله عز وجل مع خلقه، وأنه جل وعلا على عرشه. مع كونه سبحانه وتعالى على عرشه يعلم أحواله ويسمع أقواله، يعلم أحواله لأنه بكل شيء عليم، ويسمع أقواله لأنه بكل شيء سميع، ويرى أفعاله لأنه بكل شيء بصير، يدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكثير، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لأن الله قال عن نفسه: ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق وهو الآمر. وقال جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالله عز وجل وهو على عرشه استوى يدبر أمور العباد، لا تخفى عليه منهم خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بكل شيء عليم، وبكل شيء بصير، وبكل شيء سميع، وعلى كل شيء قدير. أين هو سبحانه وتعالى؟ فوق عرشه، مستوى على عرشه، ومع ذلك يدبر شؤون خلقه وعباده. قال: ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة. إن هذا على حقيقته وهذا على حقيقة، ليس من شيء من ذلك على المجاز أو الكناية أو نحو ذلك، بل حقيقة الله عز وجل فوق عرشه كما أنه حقيقة الله عز وجل مع خلقه، لكن لا يلزم من كونه معه أن يكون حالنا بهم أو أن يكون مخالطا مع بأجسادهم أو أماكنهم، لأن الله عز وجل ذكر عن نفسه أنه في العلو وذكر عن نفسه أنه مع خلقه، ولا منافاة بين هذا وهذا، لأن مع لها عدة معاني، ليست قاصر على معنى واحد وهو الاختلاف والامتزاج والحلول، لا، نعم هذا بعض معانيها أو من معانيها، كما يقال الدسم مع اللبن أين هو؟ مختلط فيه، ويقال السكر مع الشاي أين هو؟ مختلط فيه، فهذا قيل أنه مع ومع ذلك إيش؟ مختلط فيه، ويقال صليت مع الجماعة يعني مجتمعين في مكان واحد ليسوا مختلطين كاختلاط الدسم باللبن أو السكر بالشاي، ويقال زوجة فلان أو المرأة مع زوجها، وليس بالضرورة أن تجتمع معه بمكان واحد، كما لو قيل لرجل زوجته خارج البلاد أنت متزوج؟ قال نعم. زوجتك معك أو طلقتها أو فارقتها؟ قال بل زوجتي معي. لك نهار الزوج زوجتك معك؟ وين؟ في البيت يكون معي صح؟ لأن المعية لا تقتضي إيش؟ الالتزام، كما لا تقتضي الاجتماع في مكان واحد كما نقول الآن نحن إيش؟ معا في هذا الدرس صح؟ أو صليت مع الجماعة في المسجد، فهذا يقال عنه مع زوجته معه وإن كانت هي في مكان وهو في مكان. والعرب يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، سارين ليل وما زلنا نسير والقمر معنا، أين القمر؟ في السماء أعلى منه، ومع ذلك يقول ما زلنا نسير والقمر معنا. ويقول قال يعني الوقت ما زال والليل معنا، الليل معنا، لكن ليس معنى ذلك كما هو المعنى في الامتزاج أو الاختلاط أو الاجتماع، فالمعية لها عدة معاني. رب العالمين يقول أنه مع جميع المخلوقات، مع برهم وفاجرهم، مع مسلمهم وكافرهم، معيته جل وعلا مع جميع خلقه تقتضي معية إحاطة وقدرة وسمع وبصر، فهو جل وعلا على الكل قدير وبالكل سميع وبصير، ولا تخفى عليه منهم خافية، فمعنى معهم يعني محيط بهم، يعلمهم، يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم ويرى أعمالهم، وهو على كل شيء قدير، هذا معنى معية الله عز وجل مع خلقه. ولذلك لما قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يعلم، بدأ الآية بإيش؟ بصفة العلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بقوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم، وختم الآية بقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، فدل على أنه أراد بهذه المعية معية إيش؟ العلم والإحاطة. وتأتي المعية أيضا بمعنى خاص، تسمى المعية الخاصة، وهي معية التأييد، معية التأييد والنصرة، كما في قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهم إلى فرعون قال هذا إني معكما أسمع وأرى، قال إيش؟ إني معكما أسمع وأرى، يعني الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يسمعهم ويراهم، فهو مؤيدهم وناظر ماذا يفعلون وماذا يفعل بهم وماذا يقولون وماذا يقال لهم. وقال جل وعلا: ثاني اثنين إذ هما في الغار. من هما؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا يعني حافظنا وناصرنا ومؤيدنا. وقال جل وعلا: إن الله مع الصابرين. هل معي خاصة ولا عامة؟ خاصة، معية تأييد، معية حفظ. قال جل وعلا: وأحسن إن الله لا يحب المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمع الذين اتقوا معية ايش؟ خاصة ولا عامة؟ خاصة. إذا المعية العامة تقتضي معية إحاطة وقدرة وسمع وبصر، والمعية الخاصة تقتضي معية حفظ وتأييد ونصر. واضح؟ والله عز وجل ذكر المعيتين في كتابه، هذه وهذه. ذكر الله المعية المعيتين هذه وهذه. ولكن المحظور يقول الشيخ: ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، لأن الله ليس كمثله شيء، هو على الحقيقة فوق العرش، وهو حقيقة مع خلقه أينما كانوا، وكونه معهم لا يخالطهم ولا يكون معهم يعني في الأرض وفي مجالسهم، بل هو جل وعلا وإن كان معهم حقيقة إلا أنه فوق العرش. وإذا كان ممكن أن يقال بين مخلوق ومخلوق أن المخلوق الفلاني مع المخلوق الفلاني وهو فوقه، فمن باب أولى أن يقال الله عز وجل فوق العرش ومع خلقه. مثال ذلك: مخلوق مع مخلوق وهو فوقه، ما زلنا نسير والقمر معنا، فالقمر مخلوق ونحن مخلوقون، وصح أن نقول عن مخلوق أعلى منا أنه معنا، فمن باب أولى أن يصح أن نقول عن الخالق بأنه أعلى منا وهو معنا. لا يقول قائل: كيف يكون على العرش وكيف يكون معنا؟ نقول: ليس كمثله شيء. ولا يجوز أن نقيس الخالق على المخلوق، بحيث كل ما استشكلنا على شيء، كلما استشكلنا شيئا على المخلوق استشكلناه في حق الخالق. لا، فأنتم تعلمون بأن الخالق جل وعلا يسمع الناس كلهم في لحظة واحدة، فهل يمكن للمخلوق أن يسمع 10 أشخاص يتكلمون في لحظة واحدة ويفهم عليهم؟ هل يستطيع؟ فكيف إذا كانت أصواتهم منخفضة؟ فكيف إذا كانت لغاتهم مختلفة؟ فكيف إذا تكلموا في آن واحد ومشاكلهم ومواضيعهم مطروحة متفاوتة؟ تصور أن يكون هناك أمامك شخص وأمام 10، وهؤلاء 10 كل منهم يتكلم بلغة تختلف عن لغة الآخر، وكل منهم خافض صوته، 10 كل واحد لغة، كل واحد خافض صوته، وكل منهم له موضوع يختلف عن الآخر. واحد يتكلم عن الغنم، واحد يتكلم عن الزراعة، واحد يتكلم عن العملية الجراحية، واحد يتكلم عن الفضاء، واحد يتكلم عن مثلا السباق، واحد يتكلم عن انتخابات، واحد يتكلم درس توحيد. 10 أشخاص كل واحد بوادي في كلامه، هل يستطيع شخص واحد أن يفهم على هؤلاء 10؟ كل منهم له لغة، وكل من خافض صوته، وكل من يتكلم موضوع مختلف عن الآخر، هل يستطيع؟ إذا كان هذا الأمر مشكل على البني آدم، على المخلوق، لا تأتي وتقول كيف يسمع الله جميع الخلق في لحظة واحدة، معنى لغاتهم مختلفة ومواضيعهم مختلفة ولهجاتهم مختلفة وأصواتهم منخفضة. قل: لا، الله عز بكل شيء سميع، فما كان في حقك مستحيل هو في حق الله واجب. فلا إشكال، رب العالمين يوم القيامة يحاسب العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، من هو الترجمان الذي ينقل الكلام من إلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين الترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. لماذا يكلمه الله عز وجل؟ ليحاسبهم. طيب هل يكلمهم واحد واحد ولا يكلم كلهم في لحظة واحدة ولا الله أعلم؟ ها؟ هل يكلمهم واحد واحد أو يكلمهم في لحظة واحدة أو الله أعلم؟ ها شيخ محمد؟ إذا قلت الله أعلم صحيح الله أعلم، لكن يبقى إيش؟ بما أنه الله أعلم يعني ممكن نكلم واحد واحد وممكن يكلمهم في لحظة واحدة بما أنه الله أعلم، هذا ممكن هذا ممكن، تمام؟ هذا وارد وهذا وارد، يعني صفون طابور طويل طويل طابور، واحد والثاني يكلمه ربه واللي بعده واللي بعده واللي بعده، منذ خلق الله آدم إلى آخر بني آدم، لا والجن بعد كلمهم واحد واحد ولا يكلمهم في لحظة واحدة. إن قلت الله أعلم يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. ها طابور وكلم مع بعض. لا لأن أنا حديث العبد إذا طفل إذا أطلع عيشته معلش يعني حاسبهم في لحظة واحدة ولا بالدور سرع سرع على ما قال السعودية سرع وقف سرع. ها يعني يعني ما اختلفنا، قادر على كل شيء، قادر يخدم بالطابور، قادر مع بعض. ما جاوبت الجواب نبي احنا طابور ولا مع بعض في لحظة واحدة؟ ايش قال عليه الصلاة والسلام؟ ما منكم من واحد الا ويكلمه ربه، ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه. طيب يكلم واحد واحد ولا يكلم مع في لحظة واحدة يكلم مع بعض؟ لا سعد احنا كم مره قلنا نفس هذا ما توقعت. ها شيخ بدل ما يسمعهم كما يسمعهم في لحظه واحد جميعا ويزقهم في لحظه واحد جميعا ويبصرهم في لحظه واحد جميعا ويعلمهم في لحظه واحد جميعا يحاسبهم في لحظه واحد جميعا لانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ولذلك يقول الله في القران ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد، كنفس واحد. رب العالمين سريع الحساب على كل شيء قدير ليس كمثله شيء، كما أنه يراهم كلهم في لحظة واحدة كلهم يراهم المخفي والظاهر والصغير والكبير والحقير والعظيم، الكل يرى، الكل يراه الله عز وجل، وكما يسمع الجميع المنخفض والمرتفع والسر والنجوى، وكما يرزق العباد في لحظة واحدة، كما يعلم أحوالهم في لحظة واحدة، فهو يحاسبهم في لحظة واحدة، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك تعرفون كثير من الشعراء يقصد قصيد في القمر، صح ولا بعضهم لا؟ جلس هكذا والقمر بدر ونظر إليه وقام يقصد ويقول حق القمر بعد ما شفت فلان ما شفت حبيبي ما شفت، صح؟ صير المر عليكم. وبعضهم يقصد مع الشمس وبعضهم يقصد، بعضهم قال يا ليل ما أطواك ما أطولك ومش عارف، صح ولا؟ هبلنا في مثلا 100 شاعر كل واحد قام يطالع القمر ويقصد وكأنه يتكلم مع القمر كأنه وحده، ممكن ولا ممكن؟ ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. والشمس الآن تنير على كم واحد؟ صح؟ الكل تنير عليه، كل من هو تحتها وطالع أمامها وهي في رابعة النهار فهي ضياء. والقمر ينير على من؟ كل من تحته في الليل وهو بدر يضيء، صح؟ فإذا كان هذا المخلوق بإمكانه أن يضيء على طبقة كبيرة من البشر، والقمر بإمكانه وهو مخلوق أن ينير طبقة. فما المعنى بأن الله في لحظة واحدة يحاسب الناس كلهم؟ لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. أردت أن أصل إلى مسألة واحدة مهمة، وهي إذا رأيت شيئا مشكلا في حق المخلوق لا تستشكله في حق الخالق. لا تقول شلون كيف معقول، هذا في حقك مش معقول، في حق الله معقول. البشر لابد أن يموتوا، صح؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم محمد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. رب العالمين ما يموت، ما نقول كيف الكل يموت، لا، رب العالمين ليس كمثل شيء، هو الحي الذي لا، وتوكع الحي الذي لا يموت. عائشة رضي الله عنها تسمع خولة تشتكي من زوجها، تسمع شيئا ويخفى عليها شيء وهي في البيت، والله من فوق سبع سماوات سمع قولها، قد سمع الله، قد سمع، قد دخل في الماضي تفيد التحقيق، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه كل شيء، والله جاءت خولة تشتكي إلى الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامه ويخفى عليه بعض كلامه، ونزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ما ضل من ضل من أهل الفرق هؤلاء في باب الأسماء والصفات إلا لأنهم يقيسون الخالق على المخلوق، فما وجدوه مستعينا بحق المخلوق قال إذن هو مستعين بحق الخالق، وهذا باطل. الله عز وجل الحي الذي لا يموت، بكل شيء سميع، بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، هو على عرشه بائن من خلقه، ومع ذلك مع خلقه لا تخفى عليه منهم خافية، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويعلم أحوالهم، يغني الفقير ويجبر الكسير، ويهب لمن يشاء ما شاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. قال ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم. عرفت الحلولية من هم؟ الجهمية. ماذا يقولون؟ يقول الله عز وجل حال بذاته مع المخلوقات في الأرض، وهذه العقيدة ما قال بها حتى الكفار الأوائل، كبار الكفار الأوائل ما قالوها. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى، بينما الحلولية يقولون كل ما تراه هو الرب، والله حال في جميع الشخصيات وجميع الأفراد، بل حتى حال تعالى الله عما يقول علوا كبيرة، حال حتى بالحيوانات، فيقول ما الكلب ولا الخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة، كفر. ويقول أحدهم يلبس جبة يقول ما في الجبة إلا الله، ويقول قائلهم سبحانك سبحاني ما أعظم شاني، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلفون. هكذا قالت الحلولية بأن الله حال في جميع المخلوقات. إذا النصارى قالوا بأن الله عز حال في عيسى بن مريم، روحه جل وعلا حلت بعيسى بن مريم فهو ابن الله، من عبده فقد عبد الله. فهؤلاء تجاوزوا حتى النصارى فقالوا بل الله عز حال في جميع المخلوقات، حتى قال قائل قبحه الله إذا وطأ الرجل امرأته فإنما هي ذات الإلهية تطأ الذات الإلهية، كفر. طيب القول بأن الله في كل مكان هل يلزم من هذا المعنى ولا يلزم؟ أنتم استشكلتم لما قلنا إيش ذكرنا عنهم وقالوا إيش إذا وطأ الرجل امرأته فإنما الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية، صح؟ قبيح جدا هذا. طيب وإذا قال بأن الله في كل مكان نفس الشيء، صح ولا لا؟ لأن حتى أجواف الزانيات وأجواف الخنازير وأجواف الكلاب وأجواف كل شيء هذه أماكن، انظروا إلى قبح هذه العقيدة إذا قال بأن الله في كل مكان ماذا يلزم منها؟ ماذا يلزم منها؟ بأنهم لم ينزه الله عن أي شيء، حتى ان الله حاله في الكفار وحاله في النساء وحاله في المردان وحاله وهذا الكفر. ولا نريد ان نستطيل بهذه الامثلة حتى لا تتغزز النفوس، ولكن هذا هو لازم من قولهم، والعلماء ذكروا هذا، قال لم ينزه الله حتى عن الحشوش، لأن الله عز وجل إذا قيل بأنه في كل مكان فهذه أماكن. لكن أهل السنة انظروا ماذا قال، قال بأن الله فوق جميع مخلوقاته مستوى على عرشه، ها قول معنا، باين من خلقه، خلق فوق وجميع المخلوقات تحته، هو فوق كل شيء وليس شيء فوق. فرق بين عقيدة السنة، عقيدة نور، عقيدة الكتاب والسنة، عقيدة أجمعت عليها الشرائع السماوية، عقيدة أجمع عليها المسلمون، وبين عقيدة هؤلاء الباطلة الكلامية التي ليس بها تنزيه الله عز بوجه من الوجوه والعياذ بالله. إذن إيش يقولون؟ يقول الله مع خلقه في الأرض. قال ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأن وصف الله بما لا يليق به من النقائص. لماذا قال الشيخ كافر أو ضال؟ كافر واضح لأن يقتضي كلامه ما ذكرنا لكم، لكن لماذا قال ضال؟ لأن قد يكون عنده إيش؟ تأويل وجهل، فيظن مثلا من آيات المعية تدل على أنه إيش؟ معنا حتى في الأرض، معنا حتى في الدول، صح؟ لنقول إيش؟ وهو معكم أينما كنتم. فقد يفهم هذا الفهم، لكن نبين له. نعم. ونؤمن بما أخبر به عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ونؤمن بأنه بالفتح من يدعوني فأستجيب فأعطيه، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فأغفر له. هذه تسمى مسألة نزول الله عز وجل السماء الدنيا إذا كان إذا بقي من ليلة الثلث الأخير أو الآخر. وقد جاءت فيها حديث في البخاري ومسلم، ومنها ما هو متفق عليه، والذي أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، بأن الله ينزل السماء الدنيا ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسأل فأعطيه، من يستغفر فأغفر له. وفي حديث أنه جل وعلا يقول في صحيح مسلم أنا الملك، يقول أنا الملك من يدعوني. فأهل السنة يعتقدون ذلك كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال أهل البدع الله عز وجل لا ينزل السماء الدنيا، والأحاديث قالوا مؤولة، معنى ينزل السماء الدنيا يعني ينزل ملك من ملائكته أو ينزل أمره أو تنزل رحمته، ينزل شيء آخر غير الله عز وجل، أما الله الذي ينزل لا. قلنا سبحان الله، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ينزل الله، وفي حديث ينزل ربنا، ها ايش الاصل في الكلام؟ انه على ظاهره. قال لك لا يليق بالله، لا يليق بالله، لو كان غير لائق بالله ما قاله من النبي عليه الصلاه والسلام، ولا اوحى الله عز وجل به الى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول قل انتم اعلم ام الله، كيف لا يليق بالله؟ والله الذي قال به عن نفسه، قاله رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغا عن الله عز وجل. ولذلك لما تأولوه تأويلات باطلة، ينزل أمره، ينزل ملك ملائكته، تنزل رحمته، قال أهل السنة وهل يصح أن يقول أحد غير الله من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هل يصح؟ ها؟ لا يصح إلا أن يكون الذي قال ذلك هو الله. وإذاك في حديث آخر كما قلت لكم في صحيح مسلم ينزل الله عز وجل يقول أنا الملك، هل يصح أحد يقول ذلك غير الله عز وجل؟ أنا الملك، من يدعوني، من يستغفرني؟ ما يصح. قتله ماذا؟ كيف ينزل؟ الجواب علمنا أنه ينزل ولم نعلم بأن إيش كيف ينزل. هذه القاعدة، القاعدة أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ونجهل كيف. لماذا نجهل كيف؟ لأن لا نحيط به علما. كويسين. لماذا نجهل كيف؟ لأننا لا نحيط به علما. كيف نعرف كيفيته ونحن لا نحيط به علما؟ لم نره ولم نسمع كيف هو ولم نرى نظيرا له نقيس عليه. نحن علينا الإيمان من الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا الإيمان التصديق. ينزل ربنا، ينزل ربنا، ينزل الله، ينزل الله، يقول أنا الملك، يقول أنا الملك، لا نزيد ولا ننقص، لا نفتري على الله بالزيادة ولا نكذب الله بالنقصان، بل نقول ما قال الله عن نفسه وما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير زيادة ولا نقصان. لأن الزيادة تقتضي ماذا؟ ها؟ التغول على الله. والنقصان يقتضي ماذا؟ ها؟ تكذيب الله وكتم أو كتمان ما أخبر الله به. وأما الإيمان فهذا هو الأصل في المؤمن، أنه يصدق بذلك كله. نقول بأنه مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا، لا نقول كيف، ولسنا بحاجة إلى أن نبحث إلى مسألة إذا نزل السماء الدنيا يخلو العرش أو لا يخلو العرش، لأن الله ورسوله لم يقل لنا يخلو أو لا يخلو، وإنما أخبرنا بماذا؟ بأنه مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا. فنكتفي بماذا؟ بالقول بأنه مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا وليس كمثله شيء. إذا كان المخلوق إذا نزل من الطابق الأعلى الطابق الأسفل فهو في الأسفل ليس في أعلى، فهو الأعلى ليس في الأسفل، هذا مخلوق. أما الخالق فنؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة بأنه مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا. قال أهل السنة ينزل بذاته، ينزل نزول حقيقيا بذاته، ليس بالأحاديث أنه حقيقي وليس بالأحاديث أنه بذاته. فلماذا لا نكتب ونقول ينزل من غير أن نقول بذاته ومن غير أن نقول نزولا حقيقيا؟ لما قال أهل السنة لما جاء وقال لا، الذي ينزل ليس الله، ينزل شيء آخر رحمته، وكأن رحمة الله تنقطع على الأرض طرفة عين. أصلا رحمة الله ما تنزل آخر، تنزل آخر من الليل، هلكنا. لأن ليش لا غنى عن رحمة الله؟ كم طرفة عين لا غنى، كيف ما تنزل رحمة الله إلا تنزل آخر من الليل؟ فلما قالوا تنزل رحمته أو ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته، ماذا قال أهل السنة والجماعة؟ هل سكتوا؟ قال بل ينزل هو جل وعلا بذاته. ولما قالوا النزول هذا نزول مجازي، ماذا قال السنة؟ بل هو نزول حقيقي أو على الحقيقة. فقال السنة هذا الكلام بمقابل كلامهم للرد عليهم، ولو سكتوا لسكتنا. واضح؟ لأن قد يأتيك يقول قائل أين أنه ينزل بذاته؟ نقول لا تقول ينزل غير الله عز وجل، إذا قلت المراد الذي ينزل غير الله فنحن نضطر نقول ينزل بذاته. قال أهل البدع من المعاصرين ما الفائدة ينزل الله السماء الدنيا؟ ما الفائدة؟ طيب نعمش، خلينا مثل ما يقول أخونا المصري هات من الآخر، مش عارفين الفائدة. ماذا يلزمون؟ ها ماذا يلزمون؟ قولوا معي. الإيمان والتصديق. عرفنا الفائدة وما عرفنا. علينا نحن إيش؟ أن نؤمن. تسليم تام. فائدة ما فائدة. حتى يقول قبحه الله، ده واحد يكلم واحد من أمريكا بالهاتف، فهو يكلم مكالمة خارجية بعيدة، فما الفائدة أن يخطو خطوتين حتى يتكلم؟ يعني هل المكالمة راح تغير شكلها ولا سعرها ولا صوتها؟ خطأ خطوتين أمام أو الخلف، ما الفائدة؟ فرب العالمين يستجيب ويتوب ويعطي لو دعي في أي وقت. فلماذا ينزل السماء الدنيا؟ شوف كان يتكلم عن المخلوق والمخلوقات. هكذا يقال عن الله عز وجل. إذا جهلت لماذا ينزل؟ وقد تجهل وقد نجهل. لا إذا كان نعتوض على الله عز وجل ونستشكل، بل علينا أن نقول آمنا وصدقنا، آمنا سمعنا وأطعنا. إن كان خبر، إن كان خبرا قلنا آمنا وصدقنا، وإن كان إنشاء أمر أو نهي قلنا سمعنا وأطعنا. ومع ذلك أهل السنة قالوا إذا نزل الله إلى السماء الدنيا فإن المسلم يشعر بالقرب، بقرب الله له، كونه جل وعلا الودود الذي يتودد إلى عباده، حتى أنه جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. بعد ما يأتي قال يقول لماذا يبسط يده؟ الله قادر أن يتوب غير أن يبسط يده، صح؟ صار صح؟ صح. ولكن كون الله العظيم الجليل يبسط يده الكريم لك يا عبد الله يا ضعيف لكي تتوب، هذا إيش؟ تودد منه أم لا؟ ولذا في الطريقة لماذا الله يضرب الأمثال؟ ولماذا الله يصبر على عباده؟ ولماذا يحلم عليهم؟ ولماذا يرسل الرسول؟ آمنوا آمنوا ما آمنوا جهنم وبئس المصير. لماذا يضرب عليهم الأمثال؟ يضرب الأمثال. لماذا يقنعهم؟ لماذا يأمرهم بالتدبر؟ لماذا يأمرهم بالتعقل؟ لماذا يقول أفلا تعقلون؟ أفلا تدبرون القرآن؟ لقوم يعلمون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فاصبر صبرا جميلا. لماذا يعذبهم بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون؟ لماذا يرسل رسل؟ لماذا ينزل كتب؟ هذه من رحمة الله عز وجل، لا يسأل عما يفعله موسى، هو القادر أن لا يفعل من ذلك الشيء مع عباده. ولذلك ابن القيم يقول ليس من العجيب أن يتودد العبد إلى مولاه، يعني مصلحته عنده يتودد له، عشان ما يشد عليه ولا يزيد عليه ولا يضرب ولا يعاقبه، ضبط نفسه مع مولاه العبد. لكن العجيب أن يتودد المولى جل وعلا إلى عباده وهو الغني عنه، هذه عظمة في الله عز وجل. ولذلك لا أحد أصبر على شيء من الله كما في صحيح البخاري، يدعون له ولدا ويشافيهم ويعافيهم أو يرزقهم ويعافيهم، شر يشتمونه الليل والنهار بقول اتخذ الله ولدا ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم. في أحد يصبر هذا الصبر؟ فالله عز وجل يتصف بصفات الكمال من رحمته وتودده وعطائه وتوبة على عباده ومغفرة لعباده، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. طيب ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. نعم. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، إثبات صفة الإتيان، يأتي، وهذا صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية، لأنها متعلقة بالمشيئة، متى شاء فعلها. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك بمعنى أتى. وقال جل وعلا: وجيء يومئذ بجهنم يؤتى لها لها 70,000 زمام، كل زمام يمسك 70,000 ملك. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. وقد جاءت صفة المجيء بقوله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. والإتيان أو يأتي ربك ويأتي الله، وهذا على قاعدة أننا نؤمن به ونصف الله بما وصف به نفسه على الوجه اللائق به من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. نعم. ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. نعم. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب، إن الله عز وجل من صفاته أنه يريد، أنه ذو إرادة، لقول تعالى: فعال لما يريد. إذا قال الشيخ: ونؤمن بأنه تعالى، نؤمن نحن أهل السنة والجماعة بأنه تعالى فعال لما يريد، فأثبت نفسه صفة الإرادة. لكن الإرادة تنقسم إلى قسمين. الإرادة نوعان، قال: نؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية وشرعية. كونية وشرعية، وقد شرحنا هذا مرارا وسنشرحه أيضا. لما؟ من تكرار يعلم الشطار، صح؟ طيب، الكونية بمعنى المشيئة. إذن في إرادة كونية، في إرادة شرعية، في مشيئة كونية. ما في مشيئة شرعية. الكونية بمعنى المشيئة، إرادة الكونية بمعنى المشيئة. فالمشيئة لا تنقسم إلى قسمين: مشيئة كونية ومشيئة شرعية. لا، الإرادة تنقسم إلى قسمين: كونية التي بمعنى المشيئة، وشرعية. الأمر تنقسم إلى قسمين: أمر كوني وأمر شرعي. القضاء قسم قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. الكتابة كتب الله كتابة كونية وكتب الله كتابة شرعية. الحكم حكم الله حكما كوني وحكم الله حكما شرعي. المشيئة فقط كوني. هذا الكون سواء كانت إرادة ولا مشيئة ولا حكم كوني ولا قضاء كوني ولا أمر كوني، ميزته أنه نافذ لا يتخلف، يقع كما أراده الله، كما شاءه، كما أمره، كما حكمه، كما قضاه، كما كتبه، واقع لا يمكن يتخلف أبدا. قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما في. ولو شاء الله ما اقتتلوا، لكن اقتتلوا بمشيئة الله، لو شاء لما اقتتلوا. إذا كل ما هو واقع مما سيقع في خلق الله عز وجل، كل حركة، كل سكون، كل صغير، كل كبير، كل حقير، كل مسلم، كل كافر، كل جني، كل إنسي، كل ملك، كل جماد، لن يكون شيء في خلق الله عز وجل في خليقته إلا وهو به بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ. لم يكن شيء في خلق الله إلا بمشيئته. هل يصح أن نقول إلا بإرادته الكونية؟ ها؟ يصح، بس واحد قال يصح والباقي ها؟ إيش قلنا؟ المشيئة، الإرادة الكونية، الحكم الكوني، القضاء الكوني، الأمر الكوني، كل هذا معناه واحد. ميزته أنه نافذ، يقع لا يتخلف. قسيمه الكوني ايش؟ الشرعي. ميزته الشرعي ان يكون محبوبا لله عز وجل، لا يشرع شيئا الا وهو يحبه. هل يحب الله عز وجل الصلاة؟ يحب الصلاة. ما لا يحب الصلاة؟ الله أعلم. ها؟ نعم. يحب الصلاة. كيف عرف أنه يحب الصلاة؟ بأنه شرع. هل يحب الله التوبة من عباده؟ ها؟ شيكو. بدليل أنه شرع. هل يحب الله الصيام؟ بدليل أنه شرع الصيام. هل يحب الله بر الوالدين؟ اشتراكم. بدليل ما من شيء شرعه الله إلا وهو يحبه. إذن بما أن الإرادة الكونية اللي بمعنى المشيئة ميزتها أنها نافذة واقعة لا تتخلف، هذه ميزة هذه. إذا الإرادة الشرعية ليست بالضرورة أن تتحقق، يمكن تتحقق ويمكن تتخلف. وبما أن الإرادة الشرعية ميزتها أنها إيش؟ تابعة لمحبة الله لما يحب الله، فإذا بالمقابل ليس بالضرورة أن ما شاءه الله كونا أو أراده كونا أن يكون محبوبا لله، قد يكون مبغوضا لله. فخلق الله إبليس بمشيئته صح؟ وهو لا يحبه. فخلق الله الرافضة ها وهو شيكم لا يحبه. وخلق الله عز وجل الشر كله. من خلق الشر؟ إذا ما قلنا الله خلق الشر معنى هذا نجبير إيش؟ في خالق واحد ثاني غير الله خلق؟ لا، يعني الخميني من ربه ومن خالقه؟ الخميني. الخميني الخميني ها هالراوي هذا من خلقه؟ الله خلقه. هل أراد الله أن يخلقه؟ أراده كونا أن يخلقه. لو ما أراد أن يخلقه ما طلع خميني صح؟ صح؟ هل أراد الله أن يخلق إبليس؟ نعم، بدليل أنه خلقه. هل شاء الله أن يخلق أبا جهل؟ نعم. يقول لا. نعم. يقول لا. ترى ايش شنعقتك؟ لو لم يشأ ان يخلق ابا جهل ما خلق، يعني يطلع ابو جهل اصل؟ ما يطلع ابو جهل. اذا كل ما هو واقع في هذا الخلق ان وقع فهو بمشيئة الله، بإرادة الكونية، بأمره بقضائه بحكمها، وكل ما شرعه الله لعباده فهو محبوب لله، يحبه الله. لما كان محبوب لله ما شرعه الله. واضح؟ هذا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والله متصف بهذا وهذا، له إرادة كونية وله إرادة شرعية. الله عز وجل يحب من عباده أن يتوبوا، لذلك شرع لهم التوبة. فهل كلهم يتوب؟ لا. الأقل هو يتوب. إذا ما يحبه الله من عباده، ما شرع لعباده، ممكن أن يتحقق وممكن أن لا يتحقق، لكن ما شاءه الله لابد أن يتحقق، لابد. مشيئة الله نافع. الحين أصبح الأمر سهل، سهل جدا. لذا كذا قلنا إسلام أبي جهل، إسلام أبي جهل، طبعا مجهل إيش؟ كافر. إذا قلنا إسلام أبي جهل، ماذا تحقق فيه هذا؟ شرعية. تحقق يعني أسلم وجهل، نقول رضي الله عنه يعني، ما نقول رضي الله عنه. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم نقول رضي الله عنه، تحققت في رضي الله الشرعية يعني سحبتها. لا، بس إرادة الشرعية ماذا تحقق فيه؟ ما تحقق. هذا الجواب، هذا الجواب، حتى الكافر هذا الجواب. أنت أخطأت في البداية، معلش. طيب، إذن هذا أبو جهل، هل شاء الله له أن يسلم؟ يلا عندك الجواب. هل شاء الله أن يسلم؟ لا، لم يشاء. ما أقولك أنا أسلم ولا ما أسلم، هل شاء الله له أن يسلم؟ لا، لم يشاء. بدليل؟ ما أسلم. يعني لو شاء الله له أن يسلم، ها؟ لا أسلم. شوف، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، مجهل وغيره، لكن ما شاء الله له أن يسلم. طيب، هل شرع له الإسلام؟ شرع. نعم، شرع له الإسلام. هل تحقق فيه ما أراده الله شرعا؟ لم يتحقق. فإسلام أبي جهل لم يشأه الله، مشيئة إرادة كونية لم يشأه الله، وإسلامه شرعا ما أسلم بعد. طيب، كفر أبي جهل، وراء أبو جهل إحنا الليلة، ها، كفر أبي جهل، ما الذي حصل معه؟ شاء الله له أن يكفر، بدليل أنه كفر، صح؟ لكن هل أراد الله منه شرعا أن يكفر؟ لا. ما الذي أراد الله منه شرعا؟ أن يسلم، لكن هو ما أسلم. إسلام أبي بكر الصديق، حقق فيه الإرادة الكونية والشرعية. الله الله الله الله، إيش رأيكم؟ رأي صح، تحقق فيه إرادة الله الكونية والشرعية. لو لم يشاء الله الإسلام ما أسلم، لأن مشيئة الله إيش يا إخوان؟ نافذة، واقع، ما تتخلف. لكن كونه أسلم إذا شاء الله له وشرع له الإسلام رضي الله عنه وارضاه فأسلم. واضح؟ واضح؟ طيب، الله عز وجل هل يشاء في خلقه ما لا يحب؟ ها؟ شكرا. نعم. هل يشرع الله لخلقه ما لا يحب؟ لا. طيب، لماذا يشاء الله عز وجل في خلقه ما لا يحب؟ ليه؟ حكم كثيرة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما يصير ابتلاء إلا إذا صار في خير وشر، في شياطين وفي أباليس وفي كفار وفي منافقون وفي فساق وفي فجار وفي خمور وفي فتن، ولا ما يحصل اختبار؟ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كيف يكون توابون؟ لابد أن يفعل معصية فيتوب فيكون توابا. الله عز يحب أن يتخذ من عباده شهداء. كيف يصير شهداء؟ لابد في إيش؟ كفار يقتلون المسلم فيموت في سبيل الله فيصير شهيد. الله عز وجل مع الصابرين. كيف يكون صار صابر؟ لابد من بلاء، لابد من حرائق، من غرق، من اتهامات، من ضرب، من تشريد، من أنواع، فيصبر حينئذ الإنسان. حوادث، حريق، يصبر فينال الأجر. الله عز وجل غفور رحيم، لمن يغفر؟ للمذنب. كيف يكون مذنب؟ لابد إيش؟ أن تكون هناك معاصي ووسائل المعاصي حتى يذنب الإنسان حتى يستغفر فيغفر الله. ولولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وأتى بقوم وجاء بقوم يذنبون فيستغفر فيغفر الله. طيب الله عزيز ذو انتقام، ممن ينتقم؟ ها اذا ما في كفار ما في اعداء الله ورسوله لن ينتقم الله من احد. لا تظهر صفات الله الا بوجود هؤلاء الذين يستحقون يكون ذلك. واشياء كثيره، يعني حكم كثيره ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعاده، اشياء كثيره جدا. لماذا خلق الله ما لا يحب؟ قال ومن هكذا ومن هكذا ومن هكذا، اشياء كثيره جدا. ولذلك احنا نقول دائما نقرب الى الاذهان، نقول انت يا ادمي تصنع اشياء لا تحبها لكن تاتي بها وتفعلها برغبه منك لما يترتب عليها من مصلحه، صح؟ كالذي يدفع عمليه جراحيه، ليش يروح يفتح بطنه ويشقون بطنه ويطلع دم ووجع وعوار ولا تتحرك ولا تكح ولا تعطس؟ ها هل يريد الجرح على ذاته ولا يريد ما يترتب عليه؟ يترتب عليه. وهذا الانسان قد يصاب بمرض فيحتاج الى كيب النار، فيذهب الى شخص يحمله حديدة على النار ويكوي بها ويشتم رائحة الجلد يتوجع ويعطي فلوس بعد، يقول جزاك الله خير ما قصرت حركتني حرك. ها ليه ما يفعل ذلك؟ هل يريد الوجع نفسه الحرق نفسه او يريد ما يترتب عليه؟ وهو الإنسان تكون على غرامات، يروح يدفع فلوس وربما يتسلف وربما يشحن للناس عليه رسوم عليه ويدفع الدفع، بس دافع فلوس مبسوط. ليش؟ لأن إيش؟ عمل إقامته، عمل إجازته، عمل جوازه، ضبط نفسه، صار نظامي، ما عاد يخاف. أول كل ما شاف تفتيش طق الرصيف قام يمشي زحفل. ليش؟ أموره مو سليمة، الآن أصبحت أموره سليمة. فيفعل الإنسان ما لا يحبه لذاته رغبة بأن يصل إلى ما يريده لذاته. ودائما أضرب المثل، الأب يضرب ابنه يقول تعال بعد ما كفقه شوية تعال، أنا والله ما أحب أطقك، والله ما أحب أطقك. شو يقول الولد؟ كفقني طلقات يقول ما أحب أطقك، حاجة طاقة هذا ما تحب. يحب ولا ما يحب؟ يحب ولا ما يحب؟ فعلا ما يحب أن يضربه، صح؟ لو أن الولد آدمي ما طقه، صح؟ صح ولا لا؟ لما يضربه؟ هل يريد ذات الضرب؟ لا، بدليل ذاك اليوم ضربه ولده راح يشتكي وكذا، لا تضربونه ما لك حق تضربه، ما لك حق تمد يدك عليه، صح؟ ما يحب انه ينضرب ابنه. طيب يعني انت يوم ضربه ذاك يوم مدرس سويت له سالفه وانت اليوم جاي تضرب ابنك بيدك؟ ها الجواب هو لا يريد ذات الضرب لكن يريد ما يترتب عليه. واشياء كثيره وكثيره جدا. اذا لا اشكال من كون الله عز وجل يخلق ما لا يحب ويشاء ما لا يحب، لأنه شاءه وخلقه لما؟ لحكمة. أما ما شرعه الله فلا يشرع إلا ما يحب، واضح؟ إلا ما يحب. طيب، ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال والله يحب الصابرين. وقال وأقسط إن الله يحب المقسطين. وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الفقرة فيها بيان إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه جل وعلا يحب ويحب. وذكر جانبا من الأدلة، منها قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شوف أثبت المحبة من الله للعباد ومن العباد لله. وقال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال جل وعلا والله يحب الصابرين، وأقسط أن الله يحب المقسطين، وأحسن أن الله يحب المحسنين. والآيات كثيرة في إثبات صفة المحب، والله يحب ويود. وهذا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى نثبته ونؤمن به من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. قال أهل البدع قبحهم الله، هذا ما لا يليق بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ردينا بعد ما يليق بالله، كيف لا يليق بالله والله الذي وصف به نفسه؟ ورسوله صلى الله عليه وسلم وصف ذلك أيضا، وصف ربه بذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعطين الرأة غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إن الله أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالله عز وجل يحب أشخاص وأوقات وأعمال وأقوال. حب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام يصوم يوم يفطر يوم. حب البلاد إلى الله أحب وحب الله. وأيضا لا يحب كل كفار أثيم، كل مختال فخور، صح؟ الله لا يحب المفسدين، الله لا يحب الفساد. حتى ما ذكر الله بأنه لا يحب كذا وكذا دليل أنه على أنه متصف بصفة الحب، لأنه كونه لا يحب كذا معناه أنه يحب غير ذلك. فكيف يقال بأنه لا يليق بالله والله عز هو الذي وصف به نفسه في كتابه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته؟ عجيب كلام أهل البدع هذا. قالوا لأنه لا يليق بالله، كيف لا يليق بالله والله الذي وصف به نفسه؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ قالوا لأن الحب لا يكون إلا بين جنسين متماثلين، الله خالق وهذا العبد مخلوق، فكيف يكون الحب بين جنسين مختلفين؟ لا يمكن عقلا هكذا. لهذه الحجة العقلية نفيتم كتاب الله وسنة رسوله. افرض أنك إذا ما استوعبت أن المحبة تكون بين جنسين مختلفين، والله عز وجل أثبت بأنه يحب ويحب، فماذا نفعل؟ ماذا يجب عليك أن تفعل؟ ها؟ ما أملاه عليك عقلك وهواك وشيطانك ومشايخك؟ ولا ما قاله الله عن نفسه في كتابه وقال الله وسلم في سنته الأول والثاني؟ ومع ذلك نقول هب أن المحبة اهتدى عقلك لأنه لا تكون بين جنسين متماثلين، والله أثبت المحبة لنفسه أنه يحب ويحب، فنصير إلى كتاب الله، هذا هو الواجب. ثم قولكم بأن المحبة لا تكون بين جنسين مختلفين ما هو صحيح، هذا باطل، الواقع والحس يشهد بضد هذا. فها هو الإنسان يحب البهائم، وها هي البهائم تحب الإنسان، حتى أن بعض الحيوانات شرسة إلا على صاحبها، صح؟ ليس كذلك؟ بعض الحيوانات لا تستجيب إلا لصاحبها، وهذا معلوم ومشاهد. فكيف يقال لا تكون المحبة بين الجنسين مختلفين؟ وها هو الإنسان يحب موطنه الذي عاش فيه، وهذا يشترك فيه المسلم والكافر بل حتى الطائر والحيوان، يحب البيئة التي إيش؟ عاش فيها. وها هو الإنسان يحب ألوان معينة وأشكال معينة وأصوات معينة ويبغض أشياء أخرى. لو ذهبت إلى السوق لوجدت أنا أشتري أبيض ولا أحمر، هذا يحب الأبيض، هذا يحب الأحمر، هذا اشترى أحمر ولا يحب اشترى أبيض، لما؟ أنا أحب القطرة البيضة، لا أقول أنا أحب الشماغ يضمين حتى أكلينكس على طول، ها يفيدني الشماغ زين. المهم أن الإنسان يحب الألوان الفلانية ويبغض الألوان الفلانية، مع أنه هو جنس واللون جنس آخر، فكيف يقال بأن المحبة لا تكون بين الجنسين المختلفين؟ كيف يقول هذا الكلام؟ هذا باطل. يحدثني واحد من الشيبان يقول واحد فقد ناقة منذ 14 سنة، كانت ناقته، زار واحد يوم من الأيام ووجد ناقته بين حلال ذاك الرجل، قال يا فلان هذه الناقة من أين؟ هذه ناقته، عرف أمها وعرف أبوها، هذه حلالي، قال أبدا هذه ناقته، ضايع من أربعة سنة كانوا غير الكلام. هذه ناكت مولد عندي شنو جاي يقول ضايع من أربعة سنة؟ قال والله ناكت وأعرف وبناديها بين الحلال هذا كله والحلال مطشر في البر. إذا التفتت هي وحدها بين الحلال كله عرفنا ناكت. موافق؟ قال موافق. آمنت بالله. كانت تلتفت بين هذا كله على صوتك خلها لك. ناداها بصوته. ناداها بصوته. كل الحلال كل واحد بحاله إلا هذه التفتت تستمع لهذا الصوت من 14 سنة فاضت هذه. ها حنت لهذا الصوت ليش اعتادت عليه. فكيف يقال بأن المحبة لا تكون بينه وبينه؟ هذا كلام باطل. ونرجع ونقول هب أن المحبة هذاك عقلك بأن لا تكون بين جنسين مختلفين، أما أثبت الله هذا في كتابه وأثبته النص في سنته، فلماذا لا نأخذ بالكتاب والسنة؟ أما أهل التحريف اللي يسمونهم الأهل إيش تأويل كالأشاعرة وغيرهم، قالوا نعم الله يحب لكن ليس معنى يحب يعني يحب، وإنما معناه يريد أن يوصل الثواب للصابرين والمقسطين والمحسنين. لماذا قال المراد بالمحبة الإرادة؟ لأن الإرادة إيش من الصفات إيش السبع التي يثبتونها. قال أهل السنة لماذا تقول يحب؟ قال العقل ما دل عليه. قال هب أن العقل ما دل عليها، ألا ما دل عليه القرآن السنة دلت على صفة المحبة فعرفوها إلى صفة الإرادة، ومع ذلك ما يقال في الإرادة يقال في المحبة. إذا قلتم لله إرادة تليق به ليست كإرادة المخلوقين، قول الله عز المحبة تليق به ليست كمحبة المخلوقين، وما أثبت الله نفسه أولى أن نقول به مما تبليه عليه عقولهم. نكتفي القدر والله تعالى أعلم. الحمد لله أول وآخر وظاهر وباطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند سؤال؟ لا أستقبل أسئلة على باب السيارة. طلعت طلعت خلاص؟ وين حقنا واحدة من السيارة؟ عندي سؤال تبقى يعطيك سؤال يبين نص ساعة. درك إنه بسيط يمكن جوابه طويل. تفضل. هذا الشيء أصبر من الله وأحد. لا أحد وفي رواية لا شيء. أصبر من الله. يدعونه ولد ويرزقهم ويعافيهم. في الصحيحين. طيب. لو سمحت قول قال الله نزل بحليم. أيوة. هل نزله من ممكن ينزل من الجبال. وممكن ينزل تقديره. نعم. لكن ايش الفرق بين انزال القرآن وانزال الحديد؟ القرآن كلام الله تكلم به، بينما الحديد مخلوق مخلوقات الله. فهم استدلوا بان ايش لا يقال انزال القرآن دليل على علو الله عز وجل، وانما هذا ايش مثل وانزلنا الحديد. اقول لا فرق بين الحديد والقرآن. القرآن كلام الله تكلم به، والحديد ليس منسوب الى الله عز وجل مضاف الى الله اضافة صفة إلى موصوف، وإنما إضافة مخلوق إلى خالقه. عرفت؟ لكن القرآن الله تكلم به، ولذلك لما قال ولذلك توعد الله من قال إن هو إلا قول البشر بقوله سنصليه سقط، وليس قول البشر، قول من؟ قول رب البشر. إذا أنزله تكلم به وأنزله، إذا هو في العلو. بعض أهل العلماء البدع شو يقول؟ علماء المعاصرين الزمداني معرفة الشرع علماء الدلوجيا يقولون انه نزل من الكواكب او نزل من عندكم، هو ممكن ينزل من الجبال بعد. نعم تفضل. قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، وقال قوله ان نسيناكم كما نسيتم اليوم ننساكم كما نسيتم القامة. نسوا الله فنسيهم. بس سهل هذا. انت كل شوي تجيب الموضوع كل شوي يا اخي انسى الموضوع هذا ما عزه يعني اتركه. نستعملها ما زال نستعمل كلمة نسي بيش اترك. نطلع البر من يجيب غاز خلاص انا اجيب الغاز بعد شوي من يجيب الغاز يا اخي انسى الغاز خلاص قلت لك انا اتركها يعني. فالنسيان له معنى يعني له نسيان بمعنى ذهول المعلومة هذا الذي ايش الله منزه عنه. ونسيان معنى ترك شيء نسيه يعني تركه. واضح؟ وهذا يا اخي في لغة العرب كثير من الكلمات لها عدة معاني بل أن من الكلمات ما لها معنى مضاد متضاد في لفظ واحد. ما معنى ظن؟ شك. وتأتي ظن بمعنى اعتقد اعتقاد جاهل في القرآن. الذين يظنون أنهم ملاق ربي وأنهم راجعون إني ظننت أني ملاق حسابيا. الذي أخذ كتابه بيمينه يقول إني ظننت. وتأتي إيش إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. ما معنى باع؟ باع الشيء. ها؟ باع تأتي من بذل السبعة وتأتي من بذل الثمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الباع مشتري البيعان بالخيار. لما بيعك سيارتي أنت باع وأنا باع. شوف اشترى أيضا. لما أعطيك سيارة وأخذ منك سيارة. أنا بايع ولا مشتري؟ بايع او مشتري بعد صح. فاشترى وباع من افعال التضاد تاتي بمعنى كذا وتاتي بمعنى كذا. فما ايش ما المانع ان نسي لها عده اكثر من معنى صح. فتاتي نسي بمعنى ترك الشيء وتاتي نسي بمعنى ذهل عن المعلومه. الله يرضيك. صفه الاتيان لله عز وجل هي صفه ذاتيه فعليه ام صفه فعليه؟ فعليه لمتى شاء فعلها. نعم. حديث الله عند الله الطلاق. الطلاق شرط مشروع. الحديث لا يصح هذا أول شيء. الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك سؤال؟ خلاص. أحب الجبل محبه. نعم على ظاهره. أحب الجبل يحبه يحب. هذا دليل على إنه ممكن تكون. ولذلك الله عز وجل يخاطب الجمادات بالنسبة لنا جماد غير عاقل ولا يعقل كلامنا ولا نعقل كلامه. بالنسبة لله عز وجل أو في حق الله أحسن بالنسبة في حق الله عز وجل الجماد يعقل عن الله. قال للسماوات والأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل المزيد. قال الجنة أنت رحمتي يرحم بك من شاء وقال نار أنت عذاب يعذب بك من شاء. الجلود اليوم ما تنطق يوم القيامة تنطق. الأيدي الأرجل. فهذا هو الأصل أن نأخذ كتاب الله سنة رسوله على ظاهره. طيب والله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.